قال المصنف: صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان، قصر الصلاة على المسافر واجب. نعم. بيتا بيتا. نعم. بيّن المصنف في هذا البيت أن الأفضل في الصلاة أن تصلى أول وقتها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالأفضل والأكمل أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وسيأتي ذكر أول الوقت وآخره إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم إن للصلاة وقتان، سيأتي تفصيلهما في أبيات أخرى للمصنف رحمه الله تعالى. إن للصلاة وقتين، سيأتي تفصيلهما في ويمكن نلخصهما الآن. بالنسبة للفجر، يبدأ بطلوع الفجر الثاني، ليس الفجر الطويل المستطيل الذي يسمى بالفجر الكذاب، وإنما هو الفجر الصادق الذي يظهر آخرا، وليس الذي يطلع في بداية الأمر، فبينهما فرق شاسع. وينتهي عند الضرورة بطلوع الشمس، وهو آخر وقت لها ضروري قبيل طلوع الشمس. صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس عندما تميل قليلا عن كبد السماء، وتنتهي أو ينتهي وقتها الضروري عندما يصير كل ظل كل شيء مثله. ووقت العصر عند ما يصير ظل كل شيء مثله أو مثليه إلى غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى قبيل طلوع غروب الشفق الأحمر. وكلها الأفضل فيها أن تصلى في أول وقتها، وبخاصة المغرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يصليه في أول الوقت. نعم، تفضل. قصر الصلاة على المسافر واجب، وأقل حد القصر مرحلتان. نعم، اقرأ لي. كلتاهما في أصل مذهب مالك 50 ميلا نقص 50 ميلا نقصها ميلان. نعم. يوضح الشيخ رحمه الله هنا وجوب قصر الصلاة في السفر. تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين، فأتمت في الحضر وقصرت في السفر. والمقصود صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فهي ركعتان بطبيعة الحال، وأما المغرب فإنها لا تقصر. وقوله بوجوب القصر على المسافر، هذا هو المختار عنده، والذي يبدو أنه هو المختار فعلا. فالقصر عزيمة وليس مجرد رخصة. قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس مجرد رخصة، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر أبدا طيلة أسفاره. لذا فإن بعض أهل العلم ومنهم الحنفية والظاهرية يرون إتمام المسافر صلاته باطلة، تبطل الصلاة، لأن فرضه هو القصر. والصحيح الوجوب، ولكن لو أتم صحت صلاته، مع أن الراجح هو وجوب قصر الصلاة إلى ركعتين، وذلك عزيمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أتم صلاة في سفره أبدا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أشار إلى المسافة التي يراها بعض أهل العلم، وهي ميلان عند الإمام مالك، وهي 48 ميلا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولذلك قدره كثير من العلم ب72 كيلا، وهي مرحلتان أو ثلاث للإبل للقوافل، وسنتان للتي تمشي أسرع. والذي يبدو والله أعلم أن المسافة ترجع إلى ما يسمى عرفا في السفر، ومثلها المدة. وإن كان بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم يحددون بثلاثة أيام وآخرون بأربعة أيام حد أقصى لمشروعية القصر، والذي يبدو أن الأولى عدم الحد، بل كل ما يطلق عليه اسم السفر تقصر فيه الصلاة، كل ما يسمى سفرا عرفا تقصر فيه الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بحيث إذا سئل عن فلان من الناس قيل إنه مسافر إذا قال إلى قرية كذا أو إلى بلدي كذا وكذا. هذا هو الذي يظهر من حيث الأدلة. أما تحديد المسافة أو تحديد المدة فإنها اجتهادات من بعض أهل العلم، ليس فيها نصوص مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فيها نصوص، وإنما هي اجتهادات، والأولى عدم التحديد. والذي يفتي به المحققون من أهل العلم، ولكن إذا كان الشخص لا يدري متى يعود كالذين في الثغور أو في يعني الحدود يحرسون الحدود، وكل منهم لا يدري يعود اليوم أو غدا أو بعد غد، كل يوم يتوقع أن يعود، فمثل هذا يقصر ولو طال الوقت، ولو طال الوقت، لأنه لا يدري كل يوم وهو يعني على احتمال سفر. فمثل هذا يقصر ولو طالت المدة. ومن آداب القصر أن تصلى كل صلاة في وقتها، اللهم إلا إذا كان على ظهر سير جمع بين القصر والجمع، فإما أن يؤخر الصلاة التي تقصر مع الثانية، وإما أن يقدم الثانية معها، يقدم الظهر مع العصر مع الظهر، أو يؤخر الظهر إلى العصر، أو يقدم المغرب يقدم العشاء مع المغرب أو العكس. ولكن إذا كان على ظهر السير الأفضل في حقه التأخير، الأفضل في حقه جمع التأخير، وجمع التقديم جائز على الصحيح، والقصر هو فرض أو هو الواجب على المسافر. فإذا صلى مسافر خلف من يتم وجب عليه ماذا؟ أن يتم معه. لكن لو صلى مقيم خلف مسافر فإنه يجب عليه أن يتم ماذا؟ أن يتم صلاته. يعني إن صلى المقيم خلف المسافر أتم المقيم صلاته بعد فراغ الإمام من الركعتين، وإن صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم معه، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب الاقتداء به والائتمام به. فلذلك ينبغي المسلم تعلم أحكام هذه المسائل والإلمام بها. وأنبه إلى أمر، وهو أنه لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لأن العصر تصلى مع ماذا؟ مع الظهر. أما إذا سميت جمعة، يعني إذا كانت جمعة فإنها لا تضم إليها صلاة العصر، لكن لو كانوا جميعا مسافرين يصلونها ظهرا ويقدمون مع العصر لا حرج إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الجمع حتى وهو مستقر في المدينة، كما هو في مدينة تبوك وغيرها، إذا لم يجد به السير كان يجمع. لكن الأغلب في حاله حقه، الأغلب من فعل صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي كل صلاة في وقتها ما دام ليس على ظهر سير. نعم فضل. وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان، وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان، والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان، والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر، والوقتان مشتبكان. لا تلتفت ما دمت فيها قائما، واخشع بقلب خائف رهبان. وكذا الصلاة غروب شمس نهارها وعشائها وقتان متصلان، والصبح منفرد بوقت منفرد لكن لها وقتان مفرودان، فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متوان. وارقب طلوع الفجر واستيقن به، فالفجر عند شيوخنا فجران، فجر كذوب ثم فجر صادق، ولربما في العين يشتبهان. والظل في الأزمان مختلف كما ارجع الأبيات من جديد. نعم. وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان. يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يراه كثير من أهل العلم من أنه يشترط حتى يجوز لك القصر أو الفطر أن تفارق أبيات قريتك أو مدينتك. هذا الذي يراه كثير من أهل العلم، والذي يبدو والله أعلم أنك إذا ركبت دابتك أو سيارتك فلك حق القصر والإفطار. فقد روي عن أنس وغيره أنه إذا ركب الفلك أو السفينة دعا بالسفرة وهو صائم. فإذا ركبت دابتك أو سيارتك أو طائرتك أو نحو ذلك فإنك يعني تفطر وتقصر الصلاة ولو لم تفارق عامرة القرية. يعني هذه المسألة محتملة، أقول فيها قولان لأهل العلم: قول يشترطون مفارقة عامر القرية، وآخرون يقولون مجرد أن يركب دابته أو سيارته نحو ذلك فإن له أن يفطر إن كان في رمضان، وله أن يعني له أيضا أن يفطر، وله أن يقصر الصلاة متى ركب الدابة. هذا هو الأصح إن شاء الله تعالى. نعم. وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا في الحضر والأسفار كاملتان. يعني المغرب لا يقصر، معروف أنه 3 ركعات فهو وتر النهار، لذلك فإنه لا يقصر ضمن ما يقصر من الصلوات 5، والتي تقصر هي صلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء، الصلاة الرباعية. نعم. والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان، والظهر آخر والشمس أعد والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان. يقول إن وجوب وقت العصر الظهر يبدأ بزوال الشمس عن كبد السماء إذا مالت قليلا، والعلامة الظل، فإذا مال الظل قليلا هذا علامة على زوال الشمس، على زوال الشمس يعني عن ذهابها عن كبد السماء، فإذا وصلت إلى هذا الحال فهذا أول وقت ماذا؟ أول وقت الظهر، أول وقت الظهر. ويمتد وقت العصر، يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، عندها يبدأ وقت صلاة العصر، والأولى أن يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثليه. لأن جبريل جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخره. نعم. والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان، يعني بين الظهر والعصر شيء من الالتقاء، حيث يمتد وقت الظهر الضروري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وإن كان الأولى التبكير به في أول وقته، التبكير ما عدا في وقت الحر، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإبراد، قال أبردوا فإن يعني الحر الذي يشاهد الآن من فيح جهنم والعياذ بالله. نعم. لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف الرهبان. الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فينبه الشيخ على خطورة الالتفات لأنه من عمل الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان من ذات العبد، بل اجعل نظرك في حدود ماذا؟ يعني الوقت الظهر والعصر بينهما شيء من يعني التلاقي، فإذا انتهى وقت الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله يبدأ بعد ذلك وقت صلاة الإيش؟ العصر، ووقته يعني الآخر عندما يصير ظل كل شيء مثليه. نعم. أعد البيت هذا. وكذا الصلاة غروب شمس نهارها وعشائها وقتان متصلان. وهنا يبين يشير إلى وقت صلاة المغرب والعشاء، فإنه يبدأ من المغرب من غروب الشمس، ثم بغروب الشفق ينتهي وقت صلاة المغرب، وعندها يبدأ وقت صلاة العشاء، يبدأ وقت صلاة العشاء، والمغرب بالذات السنة والأفضل والأكمل تقديمها في أول وقتها أكثر من الصلوات الأخرى، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في وقت واحد في اليومين المتتاليين. نعم. والصبح منفرد بوقت منفرد لكن لها وقتان مفرودان، فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متوالي. هنا وقت صلاة الفجر يبدأ كما قلنا من طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق إلى أن يحصل الإسفار جدا، وهو آخر الوقت عندما يحصل الإسفار قبل طلوع الشمس بفترة، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، إذ أنها تطلع بين قرني شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمطلوب أن يصلي صلاة الفجر، أولا السنة أن يصليها لأول وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مبكرا ويصلي معه النساء حتى إنهن يرجعن متلفعات بمروطهن لم يعرفهن أحد، يعني بثيابهن. وأما الوقت الثاني فهو الإسفار جدا، وهذا عند الضرورة أو عندما يغلبك النوم نحو ذلك. فإياك من أولئك الذين يضيعون أوقاتهم سدى طول الليل حتى يناموا عن صلاة الفجر. نعم تفضل. وارقب طلوع الفجر واستيقن به، فالفجر عند شيوخنا فجران. الأفضل أن يتيقن المسلم عندما يريد أن يصلي من تحقق طلوع ماذا؟ الفجر. أن يتحقق من وقت طلوع صلاة الفجر، ويتابع ذلك ويوضع له حسابه عند الذين لهم خبرة بمسائل الحساب والفلك حتى يؤدوا الصلوات في أوقاتها، فتتحرى الفجر الصادق، ليس الفقر الذي يشع المستطيل، وإنما الفجر الذي يخرج أو يظهر كعلامة مبشرة لطلوع الشمس. فصل في أوله، فهناك الفجر الصادق وهناك الفجر الكاذب، والفجر الكاذب هو الذي يسبق يعني هو الذي يسبق الفجر الأول، وهو الذي يطير في السماء يعني طويل عريض، الذي نوره متطاير مشع. أما الفجر الصادق هو الذي نوره يعني مستطيل وواضح ويتميز عن غيره. نعم. فجر كذوب ثم فجر صادق، ولربما في العين يشتبهان. ربما اشتبه في العين، وإلا فقد ميز الله الفجر الكاذب بأنه يشع وينتشر شعاعه، والفجر الصادق ينحصر شعاعه. نعم. والظل في الأزمان مختلف، كما زمن الشتاء والصيف مختلفان. أعد. والظل في الأزمان مختلف، كما زمن الشتاء والصيف مختلفان. الظل يراعى بحسب الفصل المعين من فصول السنة، فقد يكون الفصل شتاء فيعني يطول فيه الظل ويعني يكون طويلا، وقد يكون في الصيف فيكون الظل قصيرا، فيراعى ذلك علامات للصلوات أيضا. فيعني ينبغي مراعاة فصول السنة، يعني لا يبقى الوقت كل عام كما هو في الحال في العام الذي قبله من حيث الدقيقة والساعة وما إلى ذلك، بل تختلف هذه بحسب فصول السنة وبحسب الزمان والمكان. نعم. فقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا، واسكت إذا ما كان ذا إعلان. يقول إذا كان الإمام يجهر في الصلاة الجهرية فعليك بالصمت ولا تقرأ، وإن كنت في صلاة سرية فعليك أن تقرأ سرا. ولعل الشيخ رحمه الله مشى على ما يراه بعض أهل العلم من أن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة لمن؟ للمأموم. وهذا قول مرجوح، فالذي يبدو أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم، وإنما عليه في الصلاة الجهرية عليها أن يعني في وقت الصلاة الجهرية على هذا المذهب عليه أن يسر ولا يتكلم، وفي وقت الصلاة السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ولا سيما في الركعتين الأوليين. الذي يبدو خلاف هذا والله أعلم وهو أنه لا بد من قراءة قراءة ماذا؟ فاتحة الكتاب في جميع الأحوال، حتى ولو اضطررت أن تقرأها مع الإمام إذا لم تكن له سكتات، حتى لو اضطررت إلى أن يعني يجتهد في ذلك بحسب ما يعني بحسب الأحوط وبحسب الأدلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج، ولا يمكن أن يخصص بفعل أحد. فالمقصود أن الراجح وقراءة الفاتحة بكل حال، اللهم إلا من فاته الركوع فإنه يعفى من الفاتحة، لما ثبت من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. أما في غير هذه الحالة فلا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة قراءة كاملة، لكن لا تقرأ بعدها سورة، لا تقرأ بعدها سورة، بل يعني تكتفي بقراءتها سريعا حتى لا تفوتك الركعة. إذن الراجح وجوب قراءة الفاتحة، بل إنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان في السرية أو الجهرية.